الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أمر الله عباده أن يستعينوا على الطاعة وعلى اجتناب المعصية بالصبر، وأن يستعينوا على ذلك بالصلاة، أن يصبروا وأن يصلوا. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة تطمئن الإنسان المؤمن حين يصلي يركن إلى الله سبحانه، يطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأمرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى بذلك، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يهون على الإنسان المؤمن هذه الأمور، إنه إذا ابتلاه الله عز وجل تذكر ما قاله الله سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وتذكر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان قريبا من الله فالله يبتليه فيطمئن بذلك، لا يجزع، لا يقول الله غضبان علي، زي ما كثير من الجهل يقول حين ينزل به بلاء يقول عسى ربنا غضبان علي فعل به هذا الشيء، لا، أو أنه يدعي على غيره ذلك ويشوف ربنا عمل فيه إيه وكذا فيشمت في إنسان قد يكون أفضل منه عند الله إيمان. لكن الله يبتلي عبده. شوف هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان لا يخلو من خطأ ومن خطيئة، من ذنب صغير أو كبير، فيتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، والله يتوب عليه والله يعفو. ويخبرنا أنه ما أصاب من مصيبة إلا بما كسبت يد الإنسان، بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فالله يجعل هذا البلاء الذي يبتلي به العبد إما كفارة عن هذه الخطايا، وإما رفعا لدرجات هذا العبد. فيقول هنا: لا يزال، يبقى كأنه كثير كثير يبتلى الإنسان المؤمن، لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده. هذا من أنواع البلاء، يبتلى العبد في جسده فيمرض، والله عز وجل يقدر له أنه يطول به هذا المرض أو يخرج من مرض يقع في مرض آخر، الله له حكمة سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. كذلك في مال العبد، لعله يخسر خسارة، لعله يضيع منه مال، سرق منه مال، لعله يبتلى فينفق المال في شيء من الأشياء الضرورية اللي يضيع فيها المال. فهنا يقول إنه بلاء من الله يبتلي العبد في جسده، في ماله، في ولده، يبتلي بمرض يصيب وبوفاة هذا الولد، يبتلي الله عز وجل عبده بما شاء. والعبد يحمد ربه سبحانه في السراء وفي الضراء، إذا حمد الله سبحانه فله الأجر عند الله سبحانه، ولما يتصبر بقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لما يحدث في بلاء في بدنه فيقول طيب البدن كله لله سبحانه وتعالى، تراني في شيء منه ما هو كله لله وكله راجع إلى الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ابتلاه في حبيبه، ابتلاه في ماله، فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا كله ملك لله عز وجل، وما هو في أيدينا فإنما هو عارية مؤقتة ويرجع كله إلى الله، ونحن سنرجع بعد ذلك إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك تشرع التعزية، يعزي الإنسان غيره، يسليه ويوافيه، إن معلش نزلت بك المصيبة احمد ربك سبحانه تبارك وتعالى، واصبر واحتسب الأجر عند الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يتصبر الإنسان بمثل هذا الكلام الطيب، يسمعه إذا كان في قلبه الإيمان، إذا كان في قلبه الإيمان يتصبر لذلك، إذا كان في قلبه الجزع مش هينفعه الكلام، زي المرأة اللي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني ما ابتليت بمثل ما ابتليت به، ما ابتليت بمثل ما ابتليت به. وبعد ذلك لما قيل لها إنه ده النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي تقولي هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصابها مثل الموت، كأن اتفزعت إنه ده النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اجترأت تقول له هذا الكلام السخيف منها، فجرت وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركته في بيته عليه الصلاة والسلام، وقالت يا رسول الله أنا أصبر، حنصبر خلاص. قال إنما الصبر عند أول المصيب، عند المصيبة وعند الصدمة الأول، يبقى الصبر الحقيقي ليكون عند الصدمة الأول. طيب الآن حتصبر مش هينفعها؟ لا هينفعها، هينفعها، بس فرق كبير جدا بين اللي نزلت به المصيبة في أول المصيبة خد الصدمة وتصبر لها، وبين إنسان قعد يهجص شوية وبعد كده طيب حنصبر. هنا الكلام اللي في الأول يضيع منه أجرا عظيما، لكن حين يصبر في البداية يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويستعين بالصلاة، فالله عز وجل يعينه على ذلك. فالمؤمن دائما ذكر الله على لسانه، لذلك لما يحدث به شيء أول شيء ذكر الله يخرج على لسانه. شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أحد أصحابه وقال من للقوم، كان في جهاده مع الكفار في يوم أحد، فهذا الصحابي الفاضل يخرج لقتال هؤلاء الكفار، يقاتل قتالا شديدا جدا لغاية ما أصابه سيف الكفار في يده، فقال حس يعني أي ودعته الضربة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، لو قلت بسم الله. شوف الفرق، ما أنكرش عليه أنه قال هذا العادة في الإنسان ما يتلسع ولا ما يتضرب ولا كده تطلع منه من غير، لكن في إنسان تاني بيكون ماسك نفسه ومستعد بإيه؟ بكثرة الذكر، بكثرة الذكر، يلاقي نفسه ماشي في شارع هيتكعب ليقعد بسم الله تطلع، لأنه هو متعود على هذا الشيء. من إنسان آخر كان يقع على الأرض تعس الشيطان، تعس الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لو قلت بسم الله لتصاغر الشيطان، لتصاغر الشيطان، أما قلت تعس الشيطان كأنك فخمت الشيطان، كبرت الشيطان هو اللي كعبلك وقعك، لكن لو قلت بسم الله لتصاغر حتى يصير مثل الذباب. يبقى هنا كلمات الإنسان ما ياخدش باله من اللي بيقوله ومش عارف ايه اللي من وراء هذا القول الذي يقول. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وانت ماشي تكعبلت هتقع قول بسم الله يرفعك الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب قد تقول بسم الله وبرضه تقع، وبرضه تقع، لا شيء، ايه اللي هيحصل يعني؟ اقع ما تحصلش حاجه، كسبت الاجر في ذلك، ولعل الوقعه اللي قلت فيها بسم الله ما اتكسرتش ايدك فيها، اللي ما قلتش فيها ما تعرفش الغيب في ايه، لا تدري. فاحمد الله على كل حال، طالما انك اخذت بالاسباب وقلت الذكر فالله عز وجل يحفظك بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا في الحديث الاخر في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ان من ورائكم زمان صبر، وهذا قدمناه قبل ذلك، للمتمسك فيه اجر 50 شهيد، ده مما يصبر العبد المؤمن، انه اذا صبر وتمسك بدين الله وما قلتش الناس فيما يقولونه لك أجر 50 شهيدا، حتى وإن مت على فراشك، لو مت على ما قالكش هتموت شهيدا ولا غير، مش هتموت قتيلا، ما قالش هذا شيء، ولكن أنت متمسك حتى لو مت على فراشك لك أجر 50 شهيدا. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم، من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. مما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، طمعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم حق، ما هو كريم عليه الصلاة والسلام بيدي كل اللي ما بيعطي عليه الصلاة والسلام، فطمعوا فيه، طلبوا منه ويدي، ولكن طيب في النهاية خلص اللي معاه، خلص انت هتطلب مره وتطلب تانية، طب ما تسيب غيرك ياخد كمان، مش انت لوحدك تاخد كل شيء. فلابد من النصيحه الان، لابد من الموعظه. نسأله اعطى خلاص، خلصت كل اللي عندي. طيب قال صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم، ما يكون عندي من خير يعني ربنا عطاني ما مش هخبيه، مش هحوش، حد هلق لن أدخر عنه عليه الصلاة والسلام. يا ترى في حكام المسلمين من يصنع هذا الشيء؟ ده اللي بيعرفوا ياخدوه من جيوب الناس بياخدوه، بيعرفوا يفرضوا عليهم ضرائب فيه بيعملوه. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، انا ما انشا انام في بيتي ذهب ولا فضه، اوزعه كله عليكم انتم ايها المسلمون، مش هنتداخر عنكم، مش هحوش عنكم حاجه. قال: ومن يستعفف يعفه الله. من يستعف الانسان العفيف، الله عز وجل يجعل في قلبه العفه ويغنيه الله سبحانه. دايما الانسان اللي ما يطلبش، اللي ما يبصش لمال غيره، اللي ما يمدش ايده للناس تلاقيه غني، حتى لو ما فيش في جيبه مليم تجده غني. الغنى غنى القلب، غنى النفس، هذا الغنى الحقيقي، فالله عز وجل يغنيه. وان كان الغالب انه يعطيه مالا ويعطيه غنى من المال بسبب انه لم يطلب من احد شيئا، فيرزقه الله ويعطيه سبحانه وتبارك وتعالى. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. من يستغني عن الخلق، الإنسان اللي لا يطلب أحد من شيء من أحد شيئا، الله يغنيه بفضله. ومن يتصبر يصبره الله. هنا جزاء من جنس عملك. ابدأ أنت خطوة، حين تقول الحمد لله الله يغني قلبك، الله يعطيك الأجر على ذلك. أنت حمدت الله سبحانه، لك الأجر عند الله سبحانه. ولئن شكرتم لأزيدنكم، الزيادة من الله سبحانه. فلذلك يقول لنا اللي يتصبر الله يكفل له إنه حيصبر، حيصبر، بس أنت ابدأ ولا تجزع وتصبر فيصبرك الله سبحانه. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أعظم عطاء يعطاه إنسان مش مليون، مش مليار، مش لا، ولكن الصبر. أن يعطى الصبر هذا أعظم ما يعطاه العبد. حين يغنيه الله سبحانه يصبر على النعماء، عنده النعمة. النعمة قد تطغي أناسا كثيرين، قد تفسد أناسا، لكن هذا يصبره الله عز وجل. معه المال يقوم يصبر، لا ما تغيش، فلان فقير محتاج، فلان كذا، فلان كذا، فلان، يوزع ويعطي المال. وذلك كان عبد الرحمن بن عوف ينفق المال، ينفق المال، إذا كان مليونير رضي الله تبارك وتعالى، عنده أموال كثيرة جدا، قال: وما أخرج عنها زكاة قط، ما أخرج عنها زكاة قط. هذا مدح ليس ذم، هذا مدح. الزكاة تجب في المال الذي يبلغ النصاب، وهذا النصاب فوق النصاب بكثير، ولكن يحول عليه الحول، هذا لا يحول عليه الحول، ما يحولش عليه الحول. بيعمل فيه ايه؟ بيأكل ويشرب بيه، ما يقدرش يخلصه، ينفقه للناس، يعطي للناس، يعطي للناس. لما تجيله تجارة وبعدين ينظر فيها التجارة العظيمة دي، كل دي جياني، طيب وحكم، يجي الناس يقولون ديك الضعف والضعفين والثلاثة. ومثله كان وقدوته كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. يجي التجارة ويجي إبل عليها تجارة يشتريها في حالها، القافلة في حالها، وبعد ما يشتريها يجيله الناس يزيدوا بقى، هنتفيك نعطيك فيها كذا، هذا أو ذاك. يقوم يقول لا، في من يعطي عشرة أمثال. طب ونديك منين عشرة أمثال؟ التجارة يدوبك ربحها 50% 20%، منين عشرة أمثال؟ قل الله يعطي عشرة، هي لأهل المدينة، يوزعها على الناس. ربنا يعطي أكثر، يعطيه أكثر من ذلك. فكان عبد الرحمن بن عوف لما بلغه أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة، قال: لو قدرت لأزاحمنهم، هزحمهم، هزحمهم. طب المال كله لله، ربنا يديله تاني، المال كله لله، ربنا يديله. يعني هو عايز يعيش عيشة الفقراء، ولكن يأبى الله إلا أن يجعله غنيا. سبحان الله، يعطي العبد. هذا لم يطلب الدنيا وجاءته الدنيا. هنا يقول لنا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حين يصبر عثمان وحين يصبر عبد الرحمن بن عوف في الغنى، في هذا الغنى العظيم جدا، يصبرون يعيشوا عيشة الناس زينا زي الناس. شوف سيدنا عثمان يشتري بئر رومة اللي كان فيها أحلى ماء في المدينة، وكانت اليهودي، وكان يأبى أن يعطيها لأحد إلا بمال كثير. فإذا بعثمان يقول: طيب أنا أشتري منك هذه البئر، إلا ما بيع لك شيء منك، فين على ما يرضى يبيع نص البئر، نص البئر لك يوم وأنا يوم. فيشتري بمال كثير جدا، ويجعلها صدقة للمسلمين رضي الله تبارك وتعالى. اليوم بتاع عثمان يذهب المسلمون ياخدوا يملوا المال الماء لليوم التالي، اليوم التالي ما حدش يشتري من اليهودي شيء ورا شيء، اليهودي زهق في الآخر قال له خدها خد بقيتها اشتري بقيتها، فيشتريها ويجعلها لله سبحانه تبارك وتعالى. بئر رومة كان فيها ماء طيب أحلى ماء في المدينة، فجعله للناس سبلها سبيلا في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء كانوا ينفقون ويأبى الله عز وجل إلا أن يعطيهم المال فيصبرون. يصبر يبقى في صبر في الغنى وصبر آخر في الفقر. صبر الفقير طب هيعمل إيه ثاني غير الصبر؟ الغني قدامه حاجة ثانية، ما يصبرش ويعصي وباب المعاصي مفتوحة يعمل، وحيجد من يعينه على ذلك وسيجد من يفتيه اللي بتعمله ده صح، ما انت معذور في هذا الشيء. الفقير مش هيلاقي هذا الشيء، فأغلق الله عز وجل عليه أبواب الفتنة قال له بس اصبر على الفقر اللي انت فيه، اصبر انك مش لاقي تاكل اصبر شوية. فكان فتنة الغني عظيمة جدا، فلما صبر ولم يفتن كان أجره عظيما. فتنة الفقير أيضا عظيمة، إنه الفقر قد يدفع الإنسان إلى الكفر. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، جعلهم جنب بعض الاثنين، كأن الفقر دافع الإنسان إنه إن لم يكفر عقيدة كفر عملا، خرج منهما يجعله متضجرا على قضاء الله عز وجل سبحانه. كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقول هنا في حديث رواه النسائي عن أبي سعيد: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وقعدت. أبو سعيد الخدري كان فقيرا، فأمه في يوم من الأيام تروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعطينا شيء عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب جلس وبعدين قال فاستقبلني وقال، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيخطب الناس أو بيعلم الناس، فالكلمة جاءت على المحل، رايح أبو سعيد الخدري يسمع فسمع هذه الكلمة: من استغنى أغناه الله عز وجل، من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله. اللي بيكتفي بما عنده الله يكفيه، من استغنى بما عنده ولم يطلب من أحد شيئا الله يغنيه، من استعف الله يعفه سبحانه تبارك وتعالى. قال: ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقد ألحف الإنسان اللي يسأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. إذا أنا من عندي ناقة بركبها، الناقة مبيع الناقة ونطعم أهلي وكذا، اللي خليني أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت ولم أسأل، فتعلم واتعظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: عندك شيء استكفي بالذي عندك ولا تطلب من أحد من الناس شيئا. هذا ربنا يغني الإنسان الذي يستغني والذي يبتعد عن الطلب من الناس. من مد يده للناس كانت نظرة الناس إليه نظرة غير طيبة، وكان هو في نفسه يستشعر أنه مديت وأخذ، طب مدي تاني وأخذ، والنفس تطلب وتدفع الإنسان طالما تنزل أنه يطلب مرة ومرات. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك. فرجع أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عن دي جملة من الأحاديث اللي في الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة، وإن هذه الاستعانة بالاثنين مش أي حد اللي يعمل، مش أي حد حيستعين بالصبر والصبر والأصبر. الكلام سهل إن إذا حصل كذا حنصبر، ولكن المحك لما يحدث هذا الشيء هل تصبر ولا لا تصبر؟ إنها لكبيرة ثقيلة وصعبة شديدة شاقة إلا على الخاشعين الذين خضعوا لله سبحانه وعلموا أن القضاء والقدر بيده وحده سبحانه تبارك وتعالى، فصدقوا بوعده وصدقوا بوعيده. الذين آمنوا وتواضعوا استكانوا لله عز وجل، خافوا من الله، أطاعوا الله، فاستحقوا أن يثبتهم الله عز وجل. فحين يفزعون إلى الصلاة يدخل في الصلاة وهو مهموم، يطلع من الصلاة وهو فرحان إنه خلاص ربنا هيحل لي هذه المشكلة بفضله وبكرمه سبحانه. ثق في الله وأحسن الظن في الله، يكن الله عز وجل عند حسن ظنك. ولذلك في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي فيما شاء، يظن العبد ما يشاء في الله عز وجل. تحسن الظن، الله عز وجل يعطيك الجزاء الحسن ويملأ قلبك إيمان. تسيء الظن، روح بقى مطرح مطروح، الله عز وجل لا يأبه للإنسان الذي أساء فيه الظن في أي واد هلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.